قدره تقديرا من خلقه وصلاحه وجعل ذاك بقدر معلوم. كل شيء بقدر. نعود الى كلام الشارح يقول: الثاني ان التقدير، نتكلم عن الفصول العظيمه التي هي من القدر، القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن فصولا عظيمه. اول حاجه العلم الازلي. ثانيا ان التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينه المختصه بها، فان الله قد جعل لكل شيء قدرا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه، يبقى الخلق بيتضمن الايه؟ التقدير، تقدير الشيء في نفسه بان يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده. فاذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته، كان ذلك ابلغ في العلم بالامور الجزئيه المعينه خلافا لمن انكر ذلك. القضيه ليست علما مطلقا بالمخلوق، لا، ده تقدير كمان، وكل ذلك علمه ازلا سبحانه وتعالى. شوفوا ايه؟ يبقى الخلق بيتضمن التقدير وتقدير الشيء في نفسه بان يجعل له القدر وتقديره قبل وجوده. فاذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره، قدرك الذي يخصك في الكميه والكيفيه، كان ذلك ابلغ في العلم بالامور الجزئيه المعينه خلافا لمن انكر ذلك وقال انه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. يبقى هنا قال ايه؟ يتضمن الايمان بالقدر اصولا عظيمه، الاول والثاني اللي احنا بنختصر ونقول عليه العلم. واضح؟ لقينا فصل وجعلهما ايه؟ ينقسمان الى اثنين، الاول العلم الازلي، ثم العلم بالجزئيات، عشان يبين لك ان العلم ما هوش علم ازلي مطلق بس او علم مجمل، لا، ده علم على التفصيل، مفيش جزئيه تند عن علم الله عز وجل. ولذلك بعد ان خلقنا وبعد ان نذهب الى الدار الاخره، هل حينما تاتي وتنظر هل استفاد الله علما جديدا؟ لا، علمه لم يزد ولم ينقص، لا بالجزئيات ولا بالتفاصيل، علمه هو هو، لم يزد ولم ينقص. واخد بالك؟ يعني البعض تجارب الاجيال دي كلها يبقى اخذ خبره او اخذ علم قبل فيه جديد على الله، ليس هناك جديد على الله. فلما يجي تقطع في اسفار العهد القديم حينما خلق الله ادم وبعد ان حدثت قصه الطوفان، يندم الرب على انه خلق هذا الجنس البشري لانه لم يكن يعلم انه شرير الى هذه الدرجه. هذا كذب على الله، مش كده ولا لا؟ ولذلك كثر التسبيح في القران الكريم، كثر التسبيح كثيرا. ليه التسبيح؟ لان غيرنا اساءوا الى اسماء الله الحسنى والى صفات الله العليا، فكثر التسبيح في كلام الله تعالى في القران، وجاء التسبيح بكل الطرق الاشتقاقيه. سبح لله، يسبح، سبح اسم ربي، سبحانه جاءت بفعل الماضي وفعل الامر، وجاءت بفعل المضارع، وجاءت بالمصدر. ليه؟ لان البشريه اساءت الى اسماء الله الحسنى والى صفات الله العليا سبحانه. يعني ان كان الذين آل اليهم ارث النبيين السابقين قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بدلوا وغيروا وفعلوا هذه الافاعيل وافتروا على الله عز وجل الاكاذيب. يجلس ابراهيم عليه السلام عند بلوطات ممرة فيجد الله قد اتى اليه وفي وسط مجموعة فيقوم اليه ويقول له: ان كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. كان لعبدك نعمة عندك يعني وبتقدره، تعال اتغدى عندنا. ولذلك كثر في القرآن الكريم ذكر ضيف ابراهيم المكرمين، لان هذه القصة قد احتوشتها ايدي السفاحين الكذابين الدجالين، الدجاجله كذبوا، فلا بد من ان يماطي الاذى عن هذه القصه الفريده العظيمه، يبين انهم كانوا ملائكه ومع ذلك ما امتدت ايديهم الى الطعام. يعني الملائكه لا تاكل، فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، خاف، فعلم انهم ملائكه للرحمن سبحانه وتعالى. فإن كانت الملائكة لا تأكل

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله زي ما قلنا السبت القادم أجازة بإذن الله تعالى، الجمعة والسبت أجازة إن شاء الله تعالى. الأخ صاحب السؤال يبقى يجيب بعد الصلاة بإذن الله تعالى. سجل Thank you.